تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف الحال يا شيخ؟ خير والحمد لله. هي عندي بعض الأسئلة يا شيخ. نعم. السؤال الأول، ما حكم التهنئة بقدوم شهر رمضان؟ ها؟ حكم التهنئة بقدوم شهر رمضان؟ لا حرج.